بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويتحدث عن هل الاستجابة من الله للعبد كرامة أم ليست بكرامة، ومتى تكون كرامة ولا تكون كرامة. قال رحمه الله تعالى: من الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحد واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائله ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منه لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها كما قيل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، لكن ما حيلتي والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. سمعتم هذه الجملة؟ العاقل خصم نفسه، يعني يتهم نفسه بالجهل والعيب والخطأ، ولا يتهم ربه بسوء التدبير. قال: والجاهل خصم أقدار ربه، فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكون استخارتك باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاه كلما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوانه عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن. ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان له. أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه؟ الكلام إلى آخره رحمه الله. وعلى كل إن سمعتم أهمية فقه استجابة الدعاء من الله، فقه استجابة الدعاء من الله. إذا دعوت الله ولم يستجب لك، وأنت تريد أن يستجيب لك، وترى أن الاستجابة مهمة وأنت محتاج إليها أو مضطر في نظرك إليها، فعد إلى نفسك. إذا لم تجد أثر للاستجابة عد إلى نفسك في النظر في الذنوب الغفلة، فتوقع أن عدم الاستجابة لذنب حال بينك وبين ما تريده من ربك. وهكذا أيضا توقع أن الله عز وجل قد استجاب لك في مجال آخر هو أنفع لك من الاستجابة فيما تريد أنت، فإنه أعلم بمصالحك وأرحم بك سبحانه وتعالى. المهم تكون هنالك احتمالات عند الشخص ولا يصل به الأمر إلى أن يتهم ربه بأنه ما نظر إليه نظرة رحمة، أو أنه ما أحسن التدبير في حقه، وهو يستحق أن يكون التدبير حسب ما يرى. فالله أعلم وأحكم وأرحم. اجعل هذه الثلاث الجمل دائما نصب عينيك: الله أعلم، الله أحكم، الله أرحم. ولا تدري يعني حقيقة رحمته بعباده ورحمته بك، فلا تدري في ذلك، فقد تكون الرحمة في منعه ليس في إعطائه، فهو أرحم ويعلم مواطن الرحمة ويعلم عواقب الأمور سبحانه وتعالى. فهذا الدرس من التفقه في الاستجابة، فهنالك موانع للدعاء وموانع الاستجابة من الله عز وجل لا يستجيب للداعي من قبل العبد: الغفلة، المعاصي، عدم الصدق في الدعاء، عدم الإخلاص، عدم التضرع، عدم الأدب مع الله عز وجل في الدعاء، إلى غير ذلك مما هو معلوم وإما يذكر لكم ما بين حين وآخر. واستفدنا من هذا الدرس أن من كرم الله الواسع وابتلائه الواسع أيضا أنه يعطي من لا يستحق أن يعطى، لكن ليس إكراما له، ولكن زيادة في الابتلاء. فبعضهم قد يسأل الله أن يعطيه مالا كثيرا فيعطيه الله مالا ويغدق عليه بالمال، وقد يكون فيه هلاكه، إذن هذه الاستجابة من الله ليست لكرامة العبد على ربه، ليس لكرامة هذا العبد على الله وعلو منزلته وعظيم قبوله عند الله، لا، بل بالعكس كما سمعت. فالشخص كما سمعت يحتاج إلى أن يوطن نفسه على أنه يستسلم لله فيما يقضيه ويقدره سبحانه، ويسأل الله عز وجل صلاح حاله، وأن يقدر له أحسن التقدير، وأن يختار له أحسن الاختيار، ويسلم لله فيما جاء من قبله مع ما جاءه من قبل الله، فيما يسوءه يرجع إلى نفسه، وكذلك أيضا يعرض هذا على شرع الله رب العالمين، يعرض هذا على شرع الله. فبعض الناس مثلا له 10 سنين يدعو الله في دفع مرض عنه ما استجاب الله له، فيقول 10 سنين أدعو ربي ولم يستجب لي، فهذا من الوقوع في هذا، فالله أرحم. قد يكون هذا المريض لا ينال كثرة الأجور إلا بهذا المرض، وقد يكون لو عافاه الله ممكن يرتكب ذنوبا تكون سببا لهلاكه. المهم يجعل أن ما دبره الله هو أن فعله، أن ما دبره الله وقضاه الله عليه من مرض، من فقر، من خوف، من إلى آخره، أن الله أعلم بالعبد وبمصالح العبد وبشؤون العبد. تلاحظ بعض الناس إذا كثر المال فسد، إذا كثر المال في يده فسد، وصار المال ضررا عليه لم يكن مصلحته، إذا ما يدرك أن بقاء الفقر في فلان وفلان وفي كثير من الناس أنه من رحمة الله بهم، من رحمة الله عز وجل بهم، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.